تقول: ما هي الأشياء التي تجوز للمرأة والتي لا تجوز بالنسبة للعبادة أثناء الحيض؟ أرجو تفصيل ذلك. الذي يمتنع على المرأة من العبادات هو الصلاة، نعم، وكذلك الصوم بإجماع العلماء، وكذلك لا يجوز لها أن تبدأ الاعتكاف وهي حائض، لأنها ليست من أهل المسجد في تلك الحال، بخلاف ما إذا حاضت أثناء الاعتكاف، وكذلك لا يجوز لها المكث في المسجد، ولا يجوز لها الطواف أيضا عند جمهور أهل العلم. وأما السعي والوقوف بعرفة والوقوف المزدلفة ورمي الجمار فهذا جائز ولا حرج عليها فيه. وأما التسبيح والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام في الدعوة إلى الله عز وجل من غير تلاوة القرآن فهو أيضا جائز. وأما قراءة القرآن فقد اختلف فيها أهل العلم على أقوال أو على قولين، والصحيح أنها جائزة، أعني قراءة القرآن للحائض تجوز، لأنه ليس في ذلك سنة صحيحة صريحة في منعها من قراءة القرآن، والأصل الجواز، إلا أنه لا ينبغي أن تقرأ القرآن إلا لحاجة مراعاة للخلاف. نعم.